هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي زينة علي. زينة، عندك كم سنة؟ عندي 10 سنين. وفي سنة كام؟ في 5 ابتدائي. زينة، موهبتك في إيه؟ موهبتي في الإلقاء الشعري. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ أنا عندي قصيدة اسمها الجندي. تمام، نسمع معاكي. أنا جندي، أنا جندي قوي الجأش والأيدي، أبيت مرابطا أحمي بلادي موطن المجد، أدافع عن حضاراتي، تراث الأب والجد، بصون الأرض والحد، ولست أخاف أعدائي، لأني صادق الوعد، ويوم الروعة تلقاني مثالا يحتذى بعدي، سلاحي بعض إيماني، لساني دائم الحمد، فإن أقضي هنا نحبي فداري جنة الخلد. زينة، أدائك حلو، بتقلدي الجندي أو بتمثلي الجندي؟ حلو الأداء، لكن أنا حاسة إن هو يعني يمكن بتمثلي زيادة شوية. أنت بقالك قد إيه بتلقي شعر؟ لا، أنا أول سنة السنة دي ليه. واحدة واحدة إن شاء الله أكيد هتنمي موهبتك، لكن قوليلي بتعملي إيه عشان موهبتك تبقى أقوى وأحسن؟ لا، بتدرب أكتر وأكتر في الإلقاء الشعري، وبتعرف على قصايد أكتر، وبشوف أكتر وأكتر عشان أبقى أحسن. حلو قوي، مهم جدا القراءة في مجال الشعر، بما انك انت حابه يعني الالقاء وحابه تطوري الموهبه، وكمان مهم ان احنا برضو نسمع يعني اداء الشعراء لناس مختلفه. ايوه، في المجال دوت. زينة، هنسمع ايه تاني؟ انا ممكن اقول مثلا حاجه دوبلاج. مثلا نسمع دوبلاج. هتقولي لنا حاجه يعني انت ارتجال تاليفك ولا حد كاتبها؟ لا، هو يعني كرتون بيتكلم على طفله وام واب. تمام، نسمعك. صوت الطفله. عندي فقدان ذاكرة مؤقت. صحيح، جميل، همثل دور أطفال جداد. أهلا، دوري. هو بالضبط زي ما بتقولي. بابا. لا، أنا مش بابا، أنا سمكة لطيفة وجاية تلعب معاكي. بابا. لا، ودلوقتي تحاولي تلعبي معانا. ها، أنا استخبيت. ودلوقتي أنا عد. 1 2 3. ها، بحب الرمل هش. ماما ممكن ألعب؟ دوري. هو لحد كده. برافو، أنا هنا سقفلك بقى. برافو. لا طبعا، تغييرك للأصوات ممتاز وأدائك ممتاز وتمثيل، يعني أنا نصيحتي تتوجهي للتمثيل مباشرة. شكرا. مين بيدربك يا زينة؟ لا، أنا ما فيش حد بيدربني، مثلا ماما ممكن تساعدني في كوبليه أقوله، تساعدني في حاجة. تمام. انت مخططة موهبتك ان هي يعني تستمر ازاي بإذن الله؟ في التمثيل. تمثيل. انا بحب التمثيل جدا والغنى يعني هما الاثنين. كمان بتغني؟ اه بغني. طب نسمع؟ ماشي. عندي اغنية وطنية يا حبيبتي يا مصر. نسمع مع بعض. يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي فداكي انا والولاد يا بلادي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. انا زي ما اتفقنا بنصحك ان احنا نكمل في التمثيل، هتبقي حاجه جامده لو كملتي ان شاء الله في التمثيل باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب محضره ايه تاني نسمعه النهارده؟ انا ممكن مثلا اقول قصيده تاني او اقول في دوبلاج تاني. كان في دوبلاج مثلا بسيط يعني، بس يعني ابسط من اللي انا قلته. طب نسمعه مع بعض. تتروتو يحو لا لا لا لا, لا. هو الصدى ما بيبطلش مش كده؟ صدى صدى ليه مرهوفتي زعلان؟ ضاع ضاع مني القناة، كانت الفرصة الوحيدة اللي هلاقي بها ابني وضاعت خلاص. عارف لما تزعل تعمل ايه؟ عمود مختر عمود مختر يهو الاغنية دي هتلزق من افوخي. اسفة. براف، انا مبسوطة بيكي في الدوبلاج. محضرة شعر تاني نختم بيه؟ ماشي. يعني كان في قصيدة الناجتين. طيب نسمع الناجتين، وطبعا اكيد هتمثلي. كان فيها تمثيل الناجتين. يلا بينا. كان لي بعض الناس ناجتين وكانت في الغيط ترعياني، احداهما تمينة والثانية عظامها من الهزال بدي، فكانت الأولى تباهي بالثمن وقولهم بأنها ذات الثمن، وتدعي أن لها مقدارة وأنها تستوقف الأبصار، فتصبر الأخت على الإذلال حاملة مرارة الإذلال، حتى أتى الجزار ذات يوم وقد لبى النعجة دون القصد، فقال للملك أشتريها ونقد الكيس النفيس فيها، فانطلق من فورها لأختها وهي تشك في صلاح بختها تقول يا أختاه خبريني هل تعرفين حامل السكين؟ قالت دعيني وهزالي والزمن وكلمي الجزار يا ذات الثمن، لكل حال حلوها ومرها، ما أدب النعجة إلا صبرها، ما أدب النعجة إلا صبرها. برافو، تمثيل جميلة. هو بس فيه يعني حاجتين في اللغة العربية في النص استوقفوني، حاجة تشكيل وكان فيه حاجة الأبصاري، هي الأبصار صح؟ صاد. لكن غير كده أدائك جميل، أنا مبسوطة بيكي. تركزي بقى في التمثيل. لا يعني أنا ما حدش ضربني خالص يعني ولا القاء. هنجرب بقى ونشوف مشاهد بقى كتيرة من مسلسلات وأفلام ومسرحيات مختلفة، ونشوف الحاجات القديمة ونتدرب وكده عشان نطور موهبتنا بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا ومبسوطة أن أنت كنت معنا النهاردة، وإن شاء الله تكون في فرصة ونتقابل تاني في اللجنة للاختبارات النهائية لمسابقة حقق حلمك، ونكون بقى معنا مشاهد تمثيلية تانية حضرتيها بإذن الله. بإذن الله. شكرا يا زينة. العفو. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهم، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك.